لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي: فقلت: إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسن. هذا الباب 37 من كتاب التوحيد، وفيه يقول: من أطاع الأمراء والعلماء في تحريم ما أحل الله. الله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، سبحانه تبارك وتعالى. الله الذي يخلق، ولا أحد يجادل في ذلك أن الذي يخلق هو الله سبحانه. كما أن له الخلق يتفرد به، كذلك يتفرد بالأمر، هو الذي يأمر: كن فيكون. وأمره أمران: أمر كوني إرادي، وأمر شرعي. الأمر الكوني كن فيأمر، مستحيل شيء أنه ربنا يقول كن كذا فلا يكون كما أراد الله سبحانه. وهنا لا مجال للعقل أن يفكر في هذا الشيء إلا في الاعتبار، إلا في الصبر على هذا الذي ابتلاه الله عز وجل به. كن حيا كان حيا، كن ميتا كان، كن مريضا، كن سقيما، كن كذا. فهن بكن يكون أمر الله سبحانه. الأمر الثاني من الله وهو الأمر الشرعي، الأمر الشرعي التشريع، يأمر الله عز وجل. قال: له الأمر سبحانه، له الأمر الكوني بكن فيكون ما أراد الله سبحانه، وله الأمر الشرعي يعني يأمر افعلوا كذا اتركوا كذا. يبقى له وحده، ليس لأحد آخر مع الله سبحانه أن يشرع للخلق. الله الذي يخبرنا الحلال كذا الحرام كذا، هذا الشيء لا يجوز لكم تفعلوا هذا الشيء، يخبرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالقرآن وينطق بالسنة. قال الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا ينطق عن هوى عليه الصلاة والسلام، وإنما ينطق بالوحي بالقرآن وبالسنة الحكيم. يبقى هنا لما ربنا يأمرنا ويأمرنا بطاعته سبحانه، يجب علينا أن نطيع. طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائها النجاح والفلاح. أن تعصي الله وأن تعصي رسول الله من ورائها الخيبة والخسران والشقاء الأبدي. لذلك هنا يقول لنا إنه من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. المعنى: هل من حق أحد إذا قال الله هذا الشيء حرام يجي حد يقول لا هذا حلال؟ لا. طيب العكس، إذا قال الله سبحانه هذا حلال، هل من حق أحد يقول لا هذا حرام؟ لا. مهما يكون هذا الإنسان، لا يجوز لأحد أن يقول في شيء ذكره الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلال أو أنه حرام، يجي إنسان يعكس هذا الشيء لهوى في نفسه، هذا كأنه يشرع للناس. فهو يظن في نفسه من حقه يقلب ما يقوله الله سبحانه فيكفر بذلك. طب اللي يطيعونه في ذلك، إما يطيعونه على علم بأن هذا يبدل كلام الله ويعتقدون من حقه يبدل، هؤلاء كفرة مشركون، أو أنهم على جهل يجهلون لا يعرفون ويحسنون فيه الظن أنه عالم وبنأخذ كلام هذا العالم، فهم جهلة إذا تبين لهم الحق وجب عليهم أن يتبعوه، وإلا فقد يكون لهم عذر عند الله سبحانه تبارك وتعالى لجهلهم ولحسن ظنهم في هذا العالم الذي يفتيه. لكن إذا بان لهم بالدليل أن ما يقول هذا الإنسان كلام كذب، ما يقول هذا كلام خطأ، لا يجوز لهم أن يتبعوه في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله سبحانه. يقول لنا هنا الدليل على ذلك قول الله عز وجل عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والرهبان، الأحبار العلماء، وأصلها من الحبر والحبر والمحبرة، المحبرة أداة الكتابة اللي هي فيها الحبر، هنا سمي العالم حبرة وحبرة، التحبير من التزيين التجميل، وأيضا منها الحبر يلون به، فالمقصود منه أنه لكسرة كتابته وقراءته يتعامل مع الحبر على طول، صار حبرة عالما فقيها، فكأنه هنا المقصود هؤلاء الفقهاء، الفقهاء اللي هم أهل معرفة شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فاليهود والنصارى اتخذوا هؤلاء الأحبار، أحبار اليهود اللي هم علماء اليهود، الرهبان عباد النصارى، النصارى اتبعوا العباد لأن ما عندهم الشريعة أصلا، فهم يتبعوا شرع موسى عليه وعليه الصلاة والسلام، أما الإنجيل فكتاب عبادة، فهم يتبعون كتاب الرقائق الإنجيل وشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، فيعتقدون أن هؤلاء الأحبار والرهبان هم يقول لهم ده حلال يعملوا عليه ده حرام يعملوا به، بس ما لهمش دخل بأن ربنا قال إيه. لذلك هنا ربنا سبحانه نعى عليهم ذلك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا، وقلنا أن مقام الربوبية هو مقام الخلق ومقام الأمر، مقام الخلق والأمر، ألا له الخلق وله، كونه رب يبقى يخلق، كونه ربا يبقى يأمر سبحانه تبارك وتعالى، كونه إلها كما قدمنا بعد قبل ذلك أن الله عز وجل إله مقتضى أن يوجه إليه من المخلوقين من المربوبين عباد، يبقى نقول مقتضى ربوبيته أنه يخلق وأنه يرزق وأنه يأمر وينهى، مقتضى ألوهيته أنه يطاع، أن الناس يتوجهون إليه بالعبادة لأنه الإله المستحق للعبادة سبحانه تبارك وتعالى. فهؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وكذلك المسيح ابن مريم فعبدوه من دون الله واعتقدوا أنه بيخلق أنه بيرزق وأنه الرب مع الله سبحانه وأنه ثالث ثلاث. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، سبحانه تبارك وتعالى، إله واحد الله فقط، الذي يخلق الذي يرزق الذي يعطي الذي يحيي الذي يميت هو وحده الذي يستحق أن توجه إليه العبادة من كل المخلوقين. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سبحان تسبيحا لله سبحانه، تنزيها وتقديسا لله عما يقول من يشركون بالله ويعبدون غير الله أو يأتمرون بأمر غير الله سبحانه تبارك وتعالى. لما ربنا يذكر لنا ذلك، هذا معنى تحذير لنا، احذروا أيها المسلمون أن تتشبهوا باليهود والنصارى فتحكموا غير الله سبحانه تبارك وتعالى في أمركم وترضوا بشرع غير الله سبحانه في دينكم. لا، لا يأمرك إلا الله، الله الذي يخلق، الله الذي يرزق، الله الذي يأمر، له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه تبارك وتعالى. لك أنا أعلم بمن خلقته، أنا أعلم بما الذي يصلح لك ويصلحك، ألا يعلم من خلق؟ إزاي المخلوق يعلم المخلوق وتترك ما يقوله الله رب العالمين سبحانه؟ ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر، يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الحكاية هذه؟ أنا كل اللي يطيع يطيع الله يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر يطيعان الله ويطيعان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ممكن يخالف أبو بكر ولا عمر كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل مستحيل. ولكن قد لا يكون بلغهما شيء فاجتهد فيه وداء الشيء عند غيرهما، يبقى هنا لا اجتهاد في ورود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا عبد الله بن عباس يعلم الناس، أنا بقول لكم ربنا بيقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، تعارضون الكلام اللي أنا بقوله؟ لا، ده عمر قال كذا وبكر قال كذا، إزاي يكون هذا الشيء؟ كان إيه هذا اللي بيقوله؟ وإيه وجهة نظر عمر ولا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما؟ كان ابن عباس يرى التمتع في الحج، التمتع المناسك الحج، لك أن تحج متمتعة، لك أن تحج قارنة، ولك أن تحج مفردة، ثلاث مناسك أجمع العلماء عليها. إن يجوز يكون مفرد للحج، يعني تسافر من هنا للحج تنوي هذا النسك فقط، وبعد كده عايز تعمل عمرة تسافر سفرة ثانية للعمرة. كان أبو بكر وعمر يحبان ذلك، أنك تسافر سفر من أجل الحج، سفر سفرة ثانية من أجل العمرة كزيادة عبادة، يحبان ذلك. كان ابن عباس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالمتعة، إزاي أن أنا أقول قال أبو بكر وقال عمر أنه أفرده والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتمتع؟ لا، ولكن ابن عباس كان بيزودها شوية في هذا الشيء، أنه المتعة واجبة واجبة، ولكن إجماع أهل العلم لها مش واجبة، أنه لك الاختيار، تختار التمتع، تختار الإفراد، تختار القران. اختار كمذهب ابن عباس في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، ورأى أن العمرة واجبة، أنه التمتع واجب، وأنه الإنسان اللي يذهب إلى هناك سواء كان مفردة ولا كان قارنة يجب عليه أن يتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بذلك. هذه مسألة يمكن شرحناها في الحج مرارا، والراجح فيها قول جمهور العلماء أنه لا، ليس واجبا أنه يتمتع، بل يجوز له التمتع والقارنة. أجمعت الأمة على ذلك، والأمة لا تجتمع على ضلال، يبقى يجوز الثلاث المناسك. لكن ابن عباس في كلامه هنا أنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة، ويجي واحد يقول لا أبو بكر الصديق أمر بالإفراط، هنا لا، ما تعارضش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقصده ابن عباس رضي الله عنه، وإلا المسألة محل اجتهاد، محل اجتهاد من أبي بكر، محل اجتهاد من عمر، والعلماء نفسهم بعد ذلك يقولون أيها أفضل، هل الأفضل الإفراد باعتبار أنه ده نسك كامل حيعمله ويرجع لبلده ويسافر تاني تكلفة جديدة وتعب تاني ويعمل عمره، ولا إنه يتمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جل أصحابه أن يتمتعوا، ولا القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حد كان قارنا؟ هنا العلماء بقى في خلاف بينهم، وكل واحد له دليل في هذا الشيء. الكلام هنا مش في ترجيح أي الأقوال، الكلام في إن إذا قال الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يجوز لأحد إنه يعترض ويقول لا قال أبو بكر كذا، قال عمر. طيب أبو بكر هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان لا يجوز أن تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام أبي بكر، هل يجوز تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام واحد من العلماء؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، لا الإمام فلاني قال كذا، الشيخ فلاني قال كذا، المفتي الفلاني قال كذا، هنا لا لا لا يجوز هذا الشيء. طالما ثبت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نعمل بما قاله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا ده الذي يريده ابن عباس رضي الله عنهما، إن أنا بقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كذا، إزاي أنتم تعترض على حديث أنا أقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبو بكر قال؟ لما تعترض لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، يبقى دي بتلي حديث تاني، لكن لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي يأتي بالوحي من رب العالمين، بكلام أبي بكر رضي الله عنه اللي هو بشر من البشر يخطئ ويصيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا المقصد من كلام ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. لكن أمر التمتع والقران والإفراد قلنا أن العلماء على جواز هؤلاء أو هذه النسك الثلاث. يبقى هنا الأئمة يقولون بما يقوله ابن عباس رضي الله عنه، بأنه إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا أن نقول به وأن نعمل بهذا الحديث، بشرط العلم، العلم أن يصح هذا الحديث. طيب بعد ما صح الحديث مجرد أنه صح خلاص نعمل؟ يقول لك لا، ده في حاجة تانية، أن تنظر هل هذا الحديث أنه في حاجة تانية نسخته ولا ما تنسخش. فإذا روى إنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن زيارة المقابر وصح عنه النهي بذلك، هل يجوز لي الآن أقول بهذا الشيء؟ لا ما يجوز. ليه؟ لأني عرفت من حديثة أن هذا منسوخ. كان في فترة معينة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور لأنه كانوا يذهبون يفتخرون بالآباء، يذهبون يشركون بالله، فنهاه. ثم بعد ذلك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر. يبقى هنا جاء عنه النهي في حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه النسخ لهذا النهي. يبقى لا يجوز لنا أن احنا نقول بشيء منسوخ طالما عرفنا أنه منسوخ لا نقول به. يبقى هنا نظرة ثانية أنه إذا صح الحديث ننظر العلماء الذين تكلموا بخلاف هذا الحديث، ليه تكلموا بخلاف هذا الحديث؟ يمكن لهم دليل آخر أرجح من هذا الحديث، نظر في الصحيح والأصح. يبقى نظرة العلماء اللي فيه. يبقى العالم إذا خالف الحديث لابد أن يبين وجهة نظره، ليه خالف هذا الحديث؟ يقول والله لأني في حديث آخر أقوى من هذا الحديث، إن هذا الحديث حديث ضعيف والحديث اللي معي حديث صحيح، هذا الحديث هذا مطلق والحديث اللي معي قيد هذا الحديث فأنا أفعل المقيد، هذا الحديث عام وهذا الحديث الآخر قصص هذا الحديث أنا أعمل بهذا الحديث الذي خصص. يبقى هنا الأمر مش بالبساطة إن لا لا مجرد ما لي حديث أنا أخذه وتعامل معه، أو مجرد ما قال العالم شيء يخالف الحديث أو أقول له أنت مخطئ، لا لا. يبقى نصبر ونعرف وجهة نظر العالم الذي قال، فإذا كان لا ما عندهش لا وجهة نظر ولا غير ولا عنده حديث آخر وهو تارك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا لا يؤخذ بقوله في هذه المسألة ويؤخذ بقوله في غيرها. وجاء عن الأئمة أنهم كانوا يقولون ذلك، احترام كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيما عند الأئمة من الصحابة من التابعين من تابع التابعين، الأئمة الأربعة كلامهم كثير جدا في هذا الباب، الإمام مالك رحمة الله عليه، الإمام أبو حنيف، هذه مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه، ما منا إلا راد، يعني بيجيل عالم بمسألة يرد عليه فيها وهو يقول حاجة التاني يرد عليه، كلنا نرد على بعض في الشيء طالما أنه الأمر ما هوش وحي. فإذا جينا عند الوحي نقف كلنا ونسلم. يقول الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه، لا يرد كلامه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الإمامة في الدين وصل لها الأئمة الأربعة بإيه؟ بطاعة الله، بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكيم شرع الله بعدم الهوى، ما فيش هوى. إمام الأوزاعي إمام الشام ذهب إلى المدينة وقابل الإمام مالك، هذا إمام المدينة وهذا إمام الشام، وجلس مالك مع الأوزاعي، قالوا تناظر في العلم من العصر الغائب بعد العشاء، قالوا فكانت الغلبة للأوزاعي. ما قعدش مالك يشد ويقول لا لا الحديث مع الأوزاعي في المسألة، خلاص عمل الإمام مالك بما يقوله الأوزاعي. قال حتى وصلوا إلى مسألة أم الولد فغلب فيها مالك رحمه الله. في يبقى هنا المناظرة في العلم، كل إنسان يقول قول كلام عرضة إنه هل صحيح ولا ضعيف، هذا دليلك إيه فيه؟ أدي الأئمة يتكلمون في الحديث، اللي عنده حديث قال به، اللي قال برأيه قال لا أنا أرجع عن رأيي للحديث طالما عندك حديث في هذه المسألة. ومع كده هذا إمام وهذا إمام، والكل عند الناس يحبونهم، يحبهم الناس لأنهم أقبلوا على دين الله علما وتعلما وعملا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. من الأئمة اللي تكلموا في هذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله، كان يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلوات الله وسلامه عليه. إمام أحمد يذكر ذلك، والأئمة كالإمام أبو حني أبي حنيفة وغيره يقولون ذلك، ونمشي مع هؤلاء الأئمة. يقول الفضل عن الإمام أحمد نظرت في المصحف، ده الإمام أحمد بيقول، فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. الإمام أحمد يقول نظرت فعديت كم مرة أمر الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجدت طاعته في 33 موضع، والله موضع واحد بس يكفي أن يلزمنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تكرر 33 مرة في كتاب الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا يحل لأحدنا أن يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صحيح وأنه ليس منسوخا ويترك العمل به لقول إنسان كائنا من كان. يقول الإمام أحمد ثم جعل يتلو الآيات، وفي النهاية يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللي خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم يخافوا على نفسهم، أن الله يبتليهم بفتنة أو يصيبهم بعذاب أليم. دور في الواقع اللي فيه المسلمين، ليه الفتن، ليه البلاء، ليه الكرب اللي فيها، تجدها من البعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى من أهل الدين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لا، الإنسان يصلي ويصوم ويجي عنده شيء في المعاملات يقول لك لا بيني وبينك المحكمة، يجي مش عارف يصلي ويصوم وتجي في مسألة يقول لك مش عايز كذا، أنا بمزاجه يريد ما يريد. فإذا بالله يبتلي الجميع بسبب الإعراض عن كتاب الله سبحانه، وده اللي كان يخوفنا منه الإمام أحمد بهذه الآية. فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم، الأصل يقول يخالفون أمره، فلما قال هنا يخالفون عن أمره كأنه ضمنها معنى آخر، كأنه خالف وأعطى ظهره لهذا الأمر ومشى بعيدا عنه. فكأن الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أعطى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظهره ومشى بعيد عن هذا الحديث، فعبر بعن لأنه ابتعد عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعن طاعة الله سبحانه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري رحمه الله، إمام المؤمنين وأمير المؤمنين في الحديث، حفاظ الحديث اللي بلغوا درجة الإمامة ويلقبونه هو وسفيان بن عوينة بأمير المؤمنين في الحديث، يقول يذهب لقول سفيان ويدع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان اجتهد فوصل إلى شيء، لكن أنت إذا عرفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا حسيب الحديث وأقول بقول سفيان، والكثير من الناس يقول هم أعلم مننا، نأخذ بكلام هذا لأنه أعلم منه. قول أعلم منك، فإذا كان الأئمة الأربعة اختلفوا في مسألة كل واحد بقول، ونقول هذا أعلم وهذا أعلم وهذا، طيب ما تأخذ بقول من هؤلاء؟ وهنا ليس أمامك إلا أن تأخذ بالدليل، من معه الدليل الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، هذا الذي ترجح حجته. أما خذ بأي حالة، زي ما بعض من الناس يطلعوا لك أي قول من أقوال، خذ بأي قول حتى لو ما أدش بيلا واحد بس، أي قول، هل بقى دين لعبة بقى نلعب بدين الله عز وجل؟ دين الله ما اللي نشخذ بأي قول، أمرنا أن نطيع الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد يحذر من ذلك ويقول ويتلو الآية: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة اللي في الآية إيه؟ الفتنة الشرك. الشرك فين الشرك؟ ارجع لأول عنوان فيها لما ذكر اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى الخوف على الناس من الوقوع في الشرك أن يقال قال الله ولا العالم قال، كأنك جعلته شريكا لله سبحانه وتبارك وتعالى. ربنا بيقول الربا حرام، لا العالم قال الربا حلال. ربنا بيقول الخمر حرام، يقول لك لا العالم قال الخمر يجوز الشغل في الخمر. يبقى هنا الإنسان لما يترك ما يقوله الله ويأخذ ما يقوله فلان وعلان، ساب إيه لليهود والنصارى اللي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ولذلك حقيقي الحديث بتاع عدي اللي ذكرناه بالأمس وننتظر لما يأتي، يقول الإمام أحمد رحمه الله: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يقع في قلبه شيء من الزيغ، يعني يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتخيل أنه يسعه أنه يكون اسمه مسلم ومش حاخد بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تهلك نفسك بذلك، أشركت بالله سبحانه واتبعت الهوى واتبعت غير سبيل المؤمنين. إذا أنت راضيت بشرع غير الله سبحانه ولغيت شرع رب العالمين. لذلك الإمام أحمد يذكر ذلك ويتلو الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الإيمان مش قول بس إنسان أنا مؤمن أنا مسلم، لا، يقول لك الإيمان الحقيقي حين يحكموك يرضى بشرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند رب العالمين، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس لا، ممكن الإنسان يقول لك ماشي أنا راضي بحكمك لأني مغلوب على أمري، لكن يقول لك لا، يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما فيش في القلب حجر، في القلب ما فيش أنه يقول أنا اتظلمت، أنا قضى علي بهذا الشيء، أنا مظلوم، ربنا ظلمني في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أنا مستهل شيء كذا. لا، ده هو يرضى ويسلم. شوف الصحابي اللي راح سرق وبعدين مسكوه وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، لما قطع يده ما عادش يولول ويعيط قطعوا إيدي وأنا غلبان وأنا مسكين، لا، قال الحمد لله الذي طهرني منك، إيده اتقطعت لأنه سرق، ربنا ريحني منك، كنت حسرعي ايه تاني وتعملي ايه تاني، الحمد لله انه طهرني في الدنيا. هذا الرضا، الرضا عن الله سبحانه والرضا بأمر الله سبحانه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. منتهى التسليم والاستسلام لأمر الله رب العالمين. نرجع باقي الحديث الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.